الاقتصاد العراقي بين الواقع والمستقبل. أدت التفاعلات الداخلية والدولية إلى ظهور ملامح للتحسن الاقتصادي في العراق، وخاصة بعد الإعلان عن بيانات محلية ودولية تفيد بإمكانية حصول قفزة في الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو نتيجة للتطورات العالمية، في حال تم إدارة الملف الاقتصادي بصورة مختلفة وسليمة والاستفادة من الأخطاء السابقة ومراجعة السياسات التي أدت إلى التراجع الاقتصادي خلال الأعوام الماضية، في ظل انتهاج مجموعة من السياسات الخاطئة وارتفاع نسبة الفساد وهدر المال العام بصورة كبيرة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث ونناقش فيها عن واقع الاقتصاد العراقي وإمكانية تحسينه وتأثير التحسن الاقتصادي على الواقع المعيشي للعراقيين وتخفيف الأزمة الاقتصادية عنهم. كشف البنك الدولي عن تحقيق العراق نمواً للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد لعام 2022 تبلغ نسبته 8.9%، وهو الأعلى عربياً. وأضاف تقرير البنك الدولي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية العراقية أن النمو سيتراجع للعراق في عام 2023، إلا أنه سيبقى أيضاً أعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر، حيث سيكون النمو الناتج المحلي للعراق 4.5%. وأشار البنك الدولي أيضاً إلى أن العراق سيكون الأعلى أيضاً من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بواقع 6.3%، مع إشادة لخبراء البنك الدولي بالخطوات الإيجابية التي تنتهجها الحكومة العراقية عبر وزارة المالية في إجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية ولهيكل الاقتصاد العراقي بصورة عامة، إضافة إلى تبنيها حزمة مكثفة من التدابير والخطط ذات التأثير المتوسط والبعيد في مواجهة تداعيات ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار العالمية وتبعات جائحة كورونا. ويقول المحلل الاقتصادي والمالي محمود داغر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية واع أن تقرير البنك الدولي يشير إلى تحسن في الأداء الكلي للاقتصاد العراقي مقارنة بالسنوات السابقة التي تأثرت بجائحة كورونا، وهو مع مقارنته بالوضع السابق يعد تحسنا جيدا. وأوضح أيضا أن تقرير البنك الدولي يحمل شقين: الأول قطاعات غير نفطية والتي لا بد لها أن تحقق تحسنا بعد الجائحة، مثل قطاع النقل ومبيعات التجزئة، فضلا عن بعض الأنشطة التي تأثرت بكورونا. فيما الشق الثاني أشار إلى أن التحسن الرئيس تمثل بالارتفاع الكبير بأسعار النفط، وهذا التحسن سيستمر ومن المتوقع لغاية عام 2024. وأضاف أيضا أنه يجب على الحكومة استثمار هذه الطفرة بأسعار النفط والتي قد تستمر لمدة سنتين في ضخ المزيد من الاستثمار وإعادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى نمو 5% تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى تحسن في سداد الدين العراقي ومستحقاته وتأثيراته على الاقتصاد. كما أشارت المحللة الاقتصادية سلام سميسم إلى أن التقرير الأخير للبنك الدولي صنف العراق ضمن الدول التي حققت نموا كبيرا هذا العام، واعتبرته الأول في الواقع العربي، مستندا بذلك إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمعالجة ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي وأيضا ارتفاع أسعار النفط عالميا. وشددت سميسم في حديثها أيضا على وجوب قيام الحكومة العراقية باستثمار الموارد الإضافية باتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الواقعين الزراعي والصناعي، كونهما يواجهان مشاكل حقيقية ويحتاجان إلى وقت طويل لمعالجتهما وحل الإشكالات التي تواجه العراقيين في هذين المجالين المهمين. ويرى بعض المراقبين أن هذه التوقعات الإيجابية نتيجة لتبني رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الورقة البيضاء في أكتوبر عام 2020، وهو مشروع لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وخارطة طريق شاملة لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ومنع الانهيار. وعلى الرغم من الآثار السلبية والقاسية التي تركتها على شرائح كبيرة من العراقيين بسبب خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية، إلا أن البعض يرى أن الورقة البيضاء كان يهدف بالأساس إلى تطوير القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدولة وتحفيز الإنتاج في القطاعات الحكومية، ويبدو أن آثار هذه الورقة تظهر تدريجياً بحسب هؤلاء الخبراء. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة العراقية عن ارتفاع احتياطي العملة الصعبة للبلاد إلى أكثر من 70 مليار دولار، وحقق العراق الشهر الماضي 11 مليار دولار إيرادات من بيع النفط الذي سجل أسعاره زيادات هي الأعلى منذ 14 عاماً. وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تقرير لوكالة الأنباء الرسمية العراقية أن البنك المركزي قد استعاد احتياطاته من العملة الأجنبية. وأضاف صالح أن قيمة الاحتياطات هو غطاء العملة الوطنية والتي قد سجلت أكثر من 70 مليار دولار، وهو رصيد يزيد على 3 أضعاف من قيمة الديون الخارجية الحكومية الواجبة الدفع خلال الأعوام 2022-2028. وذكر أيضا أن العراق واجه بين عامي 2020-2021 عجزا ماليا جراء حرب الأسعار في أسواق الطاقة العالمية وخفض كميات الإنتاج النفطي تحت تأثير اتفاق أوبك وتدهور الطلب العالمي على الخام. وبالرغم من هذه النظرة المتفائلة للاقتصاد العراقي والمعلومات الإيجابية، إلا أن وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي تحدث بوضوح عن مستقبل الاقتصاد العراقي قائلا أن إنقاذ الاقتصاد العراقي وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية يحتاج إلى ثورة حقيقية لتغيير بنيته ونقله من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات إلى اقتصاد متنوع المصادر، خاصة بعد أن أظهرت المؤشرات أنه لا يمكن الاعتماد على النفط لبناء البلد وتطويره. كما شدد الوزير على أهمية وضرورة إشراك القطاع الخاص للأخذ بدوره في مجمل النشاط الاقتصادي نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مضيفاً أننا نعاني من قوانين وإجراءات مؤسساتية سابقة ومتوارثة ينبغي معالجتها إذا ما أردنا استثمار الموارد البلد وموقعه الاستراتيجي على النحو السليم وتكييف الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط. ومن المعروف أن اقتصاد العراق اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد بشكل كلي على أعداد بيع النفط والتي هي المصدر الرئيسي لموازنة البلاد العامة. ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد يتجه في كل مرة لتغطية العجز بالاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة. وللمزيد حول واقع الاقتصاد العراقي نتحدث مع الباحث الاقتصادي العراقي الأستاذ أحمد عيد، ونسأله أولا عن أبرز عوامل نمو الاقتصاد العراقي في هذا التوقيت، وخاصة مع وجود بيانات ومعلومات فيها درجة كبيرة من التفاؤل حول حالة النمو المستقبلي والمرجو تحقيقه في المستقبل القريب أو البعيد. حقيقة العراق يمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية، في مقدمتها النفط ورأس المال البشري بالإضافة إلى العامل الجيوسياسي اللي يمتلك العراق، وما يمتلك مقومات ومقدرات كبيرة في التجارة العالمية، الموقع الاستراتيجي الذي يمكن أن يستثمر في تحقيق أعلى قدر من إيرادات المنافذ الحدودية من جهة، وتأسيس وإنشاء قاعدة وشبكة مواصلات برية تربط العراق بدول الشرق والغرب. وهذا ما لم يستثمره العراق صراحة لضعف الإرادة والإدارة للأسف. موضوع العامل المهم أيضا الذي يعتمد عليه العراق بشكل كبير أو بشكل أساسي هو عائدات النفط، إذ يعتبر النفط هو الجزء الأكبر من عائدات وإيرادات المالية اللي يعتمد عليه العراق، والناتج عن كونها تشكل حوالي أكثر من 93% من الصادرات العراقية، بالإضافة إلى عامل اقتصادي آخر وهو عامل الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي. وإذا استغل العراق هذا الأمر من قطاعات الإنتاج يمكن أن يتقدم خطوات سريعة إلى الأمام في تحقيق نمو الاقتصادي وتحقيق أعلى قدر من الإيرادات المالية التي تحقق بيئة آمنة للاستثمار في وجود رأس المال وتوفير ما يحتاج إليه المواطن العراقي. وانطلاقا من ذلك نسأل السؤال الذي يدور في خاطر الكثير من العراقيين، وهو: هل يمكن الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومساهمة ذلك في تحسين الواقع العراقي، وخاصة أن الكثير من العراقيين لديهم حالة من التوجس والقلق حول مستقبل الوفرة المالية المتحققة نتيجة لزيادة أسعار النفط؟ حقيقة ارتفاع أسعار النفط أثر على العراق من جانبين سلبي وإيجابي. أعتقد أن ارتفاع أسعار النفط سيضخم الإيرادات العامة من جانب، ومن جانب آخر العراق هو مستورد للمشتقات النفطية أيضا من البنزين وغاز تشغيل المحطات والوقود، وهذا يؤثر بشكل مباشر على رفع الأسعار. أما الجانب الإيجابي فلا بد من تحديد ورسم سياسة اقتصادية حقيقية بعيد عن التأثيرات السياسية، تتعلق بإنشاء صندوق سياسي وتحديد نسبة من فائض إيرادات النفط المكتسبة وغير المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية، بالإضافة إلى فتح مجالات التطوير الذاتي والمؤسساتي وتوزيع خطط الاستثمار لتحقيق أكبر وأعلى قدر من الإنتاج، على اعتبار أن أسعار النفط قد تتغير وتنخفض إلى ما دون سعر الإنتاج. وأخيرا، كيف تؤثر تأخر تشكيل الحكومة الجديدة على الوضع الاقتصادي وسط الصراعات السياسية المستمرة وفشل الكتل السياسية إلى اتفاق بخصوص الحكومة الجديدة، وخاصة أن العراقيين ينتظرون الآثار الإيجابية لهذه التغييرات الاقتصادية على الواقع المعيشي، وينتظرون حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لمطالبهم وتحقيق الحد الأدنى من الخدمات كما تعهد بها الأطراف السياسية خلال الانتخابات المبكرة؟ موضوع تأخر تشكيل الحكومة وتأثيره على الوضع الاقتصادي للبلاد، أعتقد أن تأخر تشكيل الحكومة له تأثيرات سلبية تتعلق بتأخر إقرار الموازنة الاتحادية، وهناك الكثير من المشاريع متوقفة بانتظار قرارات حكومية لا تمتلك حكومة تصريف الأعمال الحالية سلطة إقرارها، فضلا عن وجود مناكفات وصراعات سياسية تعرقل العمل في الكثير من قطاعات العراق الإنتاجية والاقتصادية الوطنية. ويبدو واضحا وجليا من خلال هذه الحقائق أن الاقتصاد العراقي بحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية أو الحكومة، وهو الحالة المالية التي تكون فيها الدولة قادرة على الاستمرار في سياسات الإنفاق والإيرادات المتاحة حاليا على المدى البعيد دون خفض برمجتها المالية المستقبلية لجميع المجالات أو التعرض للإفلاس أو عدم الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية. والاستدامة أيضا مصطلح بيئي يصف كيف تبقى النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت. ومن الخطوات الرئيسية والأساسية لتحقيق الاستدامة المالية معالجة الإيرادات الغير نفطية وإخضاعها للاستثمار وإعادة الحياة للمتوقف منها، واتباع القواعد المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي عن طريق استنساخ النماذج الاقتصادية المتبعة في بعض دول العالم الغير نفطية والاستفادة من تجارب الآخرين، إضافة إلى تعزيز سياسات كفاءة الإنفاق العام وتفعيل برامج الإصلاح الضريبي والسيطرة على المنافذ الحدودية وجميع المطارات ومكافحة الفساد المالي والإداري بصورة فعلية وحقيقية. وحول التأكيد على أهمية إصلاح الاقتصاد العراقي، أكد الرئيس العراقي الحالي برهم صالح خلال استقباله وزير التخطيط العراقي عن أهمية وضع خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والسياسات السكانية وضرورة الاستجابة لأولويات المواطنين وأهمية إصلاح القطاعين العام والخاص وتذليل المصاعب التي تقف أمام ذلك وضرورة معالجة وتخفيف مشاكل السكن والبطالة والفقر. ويرى بعض الخبراء أنه على الرغم من تفاؤل الكثيرين بمستقبل الاقتصاد العراقي، إلا أن الاقتصاد العراقي ما زال يعاني من الهشاشة وإشكالية أحادية الاقتصاد وعدم تفعيل الجانب الزراعي لدعم الاقتصاد العراقي أو توفير الاحتياج المحلي للسوق وبقاء الملف الاقتصادي على كف عفريت تقلبات الأسعار العالمية وإمكانية انهياره في أي لحظة. كما أن تقريرا لموقع إنسايد أرابيا البريطاني أكد أن ارتفاع أعداد النفط العراقي لأعلى مستوى لها منذ عقود بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن ينقذ الاقتصاد العراقي بفعل التوترات الداخلية والفساد الحكومي الذين يمنعان المواطن العراقي من الاستفادة من فوائد ارتفاع الأسعار، حيث أشار التقرير إلى أن مشكلة العراق ليست في نقص الأموال بل في إدارة هذه الأموال. وقد صرح حيدر نعمة بخيت أستاذ الاقتصاد في جامعة الكوفة للصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أن هذه العائدات النفطية المتزايدة لا نتوقع أن نرى تحسينات كبيرة في الاقتصاد العراقي، ويرجع ذلك إلى الخلافات والانقسامات السياسية داخل الدولة وسوء إدارة الاقتصاد والفساد الإداري والمالي. كما يؤكد التقرير أن العراق يعاني من معدلات بطالة وفقر متصاعدة إلى جانب مشاكل سياسية وإدارية مختلفة، وفي حين أضعفت الصراعات الأهلية المتعاقبة البنية التحتية للبلاد، استشهد العراقيون أيضا بسبب الفساد الحكومي باعتباره سببا رئيسيا لعدم القدرة على إعادة بناء اقتصاد البلاد. كما تم إهمال المؤسسات الرعاية الصحية في العراق بسبب الفساد الحكومي، وأصبح هذا الأمر أكثر وضوحا وتجسيدا في الواقع خلال جائحة فيروس كورونا ومخاوف من تكرار هذه التجارب السيئة في الواقع الصحي العراقي. ويبدو أن تحسين الواقع العراقي سواء الاقتصادي أو السياسي يتطلب إجراءات حقيقية وجذرية، وخاصة بعد تحول الفساد إلى ثقافة عامة لدى الطبقة السياسية، حيث يؤكد رئيس المركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان علي الشمري لإندبندنت العربية أن الفساد في البلاد تحول من ظاهرة مرفوضة إلى ثقافة عامة وسلوك لقوى السلطة، وعمقت هذه الثقافة طبيعة الهيمنة على كل مؤسسات الدولة وأثرت فيها بشكل كبير. لذلك لا يمكن النظر إلى الأحزاب الحاكمة إلا على أنها مساحة فساد حتى في برامجها الانتخابية، وهي تحاول صبغ جميع الدولة ومؤسساتها بالفساد. وبالتالي تحول الفساد بحكم هذه الرعاية من الأحزاب إلى دولة رديفة هي من تتحكم بكثير من المفاصل، مستدركا أنه أصبحت دولة الفساد مدججة بالسلاح والمنظرين وبمن يحميها. ويظهر بوضوح أن عوامل تحسين ونمو الاقتصاد العراقي موجودة في داخل العراق وبيد السلطة السياسية، وبالتالي هناك فرصة ذهبية دولية من الممكن استغلاله بصورة جيدة وتحسين الاقتصاد العراقي، وهي فرصة لإنهاء حالة الفساد وتحسين الواقع المعيشي للعراقيين بصورة ملحوظة. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.